إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطأ بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أخي الحبيب، اهتم بنجاة نفسك في القبر وفي الآخرة، اشتغل بما يرضي عنك ربك، اشتغل بكل ما يرضي عنك هذا الرب، وإياك ثم إياك أن تبتعد عن رضاه وتنشغل عنه بدنيا زائلة زائفة. اشتغل واحرص على أن تشتغل بكل ما يدخلك إلى الجنان ويباعدك عن النيران، ولا تستهين في ذلك أيها الأخ الحبيب. هكذا أمرنا الله وهكذا أراد الله منا حتى ننجو في القبر إذا وضعنا في هذه الحفرة، وحتى ننجو في الآخرة إذا ما أوقفنا الله سبحانه وتعالى بين يديه ليحاسبنا وينشر صحفنا. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل ما أوتيت من نعم الدنيا يجب عليك أن تستغلها من أجل أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. فما ينفع أيها الأحباب الأموال والدور والقصور والاحتشاد والجاه، كل ذلك هل ينفع إذا أوقفك الله وهو غاضب عليك؟ ماذا سينفع كل ذلك؟ والله لا ينفع شيء، لن ينفعك إلا ما قدمت من عمل ومن عمل صالح أيضا. فهنيئا لمن اشتغل في دنياه لآخرته. هنيئاً لمن عمر دنياه بكل ما يرضي الله عنه، بكل ما يقربه إلى الله، بكل ما يدخله إلى الجنان، فتش عن طريق الجنة فسلكها، وفتش عن طريق النار فابتعد عنها وفر منها. هنيئاً لمن جاءه ملك الموت وهو مقيم على طاعة الله، حريص على رضاه، منكب على الانشغال بما يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى. هنيئاً لمن كان هذا هو حاله، أحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله ويتمنى لقاء الله فيحب الله لقاءه سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. هنيئاً لمن أدعم نفسه في الدنيا فعرف أن هذه الدنيا زائلة، زائفة، مؤقتة، لن تدوم لأحد، وأن كل ما فيها لا يغنيه يوم القيامة. لن يغنيك أخي الحبيب يوم القيامة إلا ما قدمت من عمل، فكل ما تبنيه وتجنيه في هذه الدنيا ستتركه وتفارقه. كل ما تجنيه وتبنيه وتتحصل عليه وتجمعه ستفارقه لا محالة، فالموت سيأتي لا محالة، وملك الموت سيأتيك لا محالة، وستوضع في حفرتك لا محالة. فماذا سيكون مصيرك في هذه الحفرة؟ فهي إما روضة من رياض الجنان إن أحسنت العمل، إن اشتغلت بما يرضي الله، إن أمضيت الأوقات بطاعة الله، وإما أيها المسكين المنشغل بالدنيا، المنشغل بالملذات، المنشغل بما يبعده عن الله من المعاصي والسيئات والفجور، هذا مآله حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من الخذلان. فأي حفرة تريد، أي حفرة تريد أيها الأخ الحبيب؟ هل تريد أن تكون، أن يكون قبرك حفرة من حفر النار، ويأتيك في قبرك من العذاب ما لا تحتمل، ثم يوم القيامة يكون مآلك إلى جهنم وبئس المصير؟ أم أنك ترغب في أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة فتحتفل بك أعمالك وتؤنسك أعمالك في قبرك؟ أنت لست وحيد إن كنت مؤمناً طائعاً صالحاً في قبرك، بل أعمالك تؤنسك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل ويرجع المال، ويبقى أيها المسكين العمل، يبقى عمل. فما قدمت من عمل هو الذي سيبقى. فإن كنت قدمت من الصلاة والصيام والزكاة والصدقات والحج والجهاد، كل ذلك يؤنسك في قبرك، يحوطك وأنت في حفرتك، ويدافع عنك، فيأتيك ملك الموت فيقول: أستقول الصلاة، ليس من قبلي مدخل، ابتعد. ويقول الصيام، ليس من قبلي مدخل. ويقول الحج والجهاد والصدقات والذكر والدعاء وقراءة القرآن كذلك. فأنت في قبرك تؤنسك أعمالك. أما أيها المفرط الذي ضيع فبئس القوم، قوم ضيعوا آخرتهم وضيعوا دنياهم، فلم يفوزوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل كانوا أشقياء في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. بئس القوم، قوم باعوا آخرتهم بدنيا زائلة زائفة. والله أيها الأخ الحبيب، قف مع نفسك وقفة تأمل. هذه الدنيا والله لا تستحق أن تضيع آخرتك من أجلها. ماذا ستقول إن جاءك ملك الموت وأنت مقيم على المعاصي، مقيم على ما يغضب الرب، مشتغل بالدنيا وبملذاتها، معرضا عن الله وعن نيل رضاه؟ إذا فاجأك ملك الموت ستقول كما قال الله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال لك: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، لن تعود إلى الدنيا لتعمل صالحا. أخي الحبيب، أنت في الدنيا وما زالت الروح في جسدك، فلماذا إذن لا تنكب على العمل الصالح وتبتعد عن الموبقات والمعاصي وتبتعد عن ما يغضب الرب عنك، وتقبل وتنشغل بما يرضي الله؟ فأنت ما زلت حيا والروح في جسدك، وتستطيع أن تعمل من العمل الصالح ما شاء الله. فلذلك سارع إلى العمل قبل أن تندم، واستعد أخي الحبيب لرحيلك من الدنيا لسفرك إلى الآخرة، ولا تغتر بما يغتر به البطالون. يقول: أنا معي مال، يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، يحسب أن ماله أخلده. والله لن ينفعك، لن ينفعك مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا عملك ولا قصورك ولا دورك، كل ذلك ستفارقه والله إلى حفرة، إلى مسكن من تراب. فاغتنم أخي الحبيب صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. اغتنم ذلك أخي الحبيب حتى تفوز. فإن جاءك ملك الموت تقول له: يا أهلا ويا سهلا، يا أهلا برسول ربي. فأنت تحب لقاء الله، فالله يحب لقاءك. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلم على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب، أذكركم وأذكر نفسي بقول الحبيب محمد، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه من صام رمضان فأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وبقي من شوال 10 أيام تقريبا، فالذي لم يصم هذه الأيام يستطيع أن يعوض ما فات. من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انظر أخي الحبيب إلى هذا الفضل، فلا تخسر في هذا الفضل وفي نيل هذا الفضل. ستة أيام مع شهر رمضان كأنك صمت سنة كاملة. يا لها من نعمة من الله وفضل من الله كبير. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك التواب الرحيم، بأنك الغفور الرحيم، بأنك البر الرحيم، بأنك الرحيم الودود. واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، وألبسنا من الجنة، وأفرشنا خضرا من الجنة، وافتح لنا بابا إلى الجنان، ووسع قبورنا مد أبصارنا، وعاملنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، أحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم يا الله نزولهم، وأوسع يا ربي يا كريم مدخلهم، واجعلهم أهلا لدخول الجنان، واجعل قبورهم روضة من الجنان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفرح والبهجة والسرور. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين راضين مرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.